إن الله لا يحب

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء بظاهر من القول